حبيبي مهما نتغير بيكبر حبنا معنا تمر سنين وانت الحب عسى الله لا يفرقنا حبيبي مهما نتغير بيكبر حبنا معنا تروح سنين تمر سنين ونكتسب الحكمة التي هي تعويض الذي يدفعه الزمن للإنسان لقاء السنوات الضائعة والصحة المهدورة. يسعد مساكم وإن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير وكل سنة وأنتم أكثر حكمة. إذا مر الوفا باكر إذا مر الوفا باكر إذا مر الوفا باكر إذا مر الوفا باكر بقول أقول أقول أنت الحب أنت الحب أنت الحب يقول غسان كنباني لك شيء في هذا العالم فقم كل عام وانتم بألف ألف خير مستمعينا وبلدنا الغالي بألف خير صوتك أنا ويقول الطيب صالح إنني أريد أن أخذ حقي من الحياة عنوة أريد أن أعطي بسخاء أريد أن يفيض الحب في قلبي فينبع ويثمر ثمة آفاق كثيرة تقرأ وصفحات بيضاء في سجل العمر سأكتب فيها جملا واضحة بخط جريء جديد بعطفك وقلبك جديد بكل شيء حبك جديد بعطفك وقلبك وأنا وياك نبض قلب أنا وياك نبض قلب وأنا وياك نبض قلب أنا وياك نبض قلب وأقول أقول أقول أنت عندما تنضج لن يعود حكم الآخرين عليك سلطة أو معنى ستضحك كل من انتقدوك وستبتعد إذا عاندوك وستشفق عليهم بشدة إذا عادوك أو حقدوا عليك عندما تنضج ستتقن فن الهرب من العلاقات المؤذية كما تهرب من العاصفة وستعطي لأنك تريد أن تعطي وحسب وستنتزع ما تريده من الحياة انتزاع الشجعان الذين يعرفون ما لهم وما عليهم النضج منطقة جميلة قد يصبح المرء في الستين من عمره دون الوصول إليها لأنه كان يبحث عن نفسه في الأماكن الخطأ وربما يحيطها بالأشخاص الخطأ وبد ما نفترق في يوم بعد عمري عساك الدوم وبد ما نفترق في يوم وانا وياك مستمعينا كل عام بنقول انه زدنا نحن سنة طبعا هاي السنة بتكون هي سنة اكتساب معرفة سنة نضوج مثل ما عم تحكي هلأ ندى ومثل ما بيقولوا أجمل ما في العمر أنه كلما كبرت عاما يجعلك تستصغر أمورا كثيرة كانت تستهلك طاقتك ومشاعرك يوما ما فالنضوج سمة تعيد الأشياء والأشخاص في حياتنا لا تجعلوا فهمكم للرزق يتوقف عند حدود المال والبنون بل إن أجمل الأرزاق سكينة الروح ونور العقل وصحة الجسد وصفاء القلب وسلامة الفكر وأن من أجمل الأرزاق دعوة أم ورضا أب ووجود إخوة وضحكة ابن واهتمام صديق ودعوة محب أولئك الذين قالوا لنا عندما تكبرون ستفهمون، أين هم الآن؟ نحن لم نفهم شيئا سوى أن الأيام تسربت فجأة من شقوق العمر. مستمعينا، مع بداية عام جديد 2018 ونتمنى الخير لبلدنا، لقائدنا، لتحية للجيش العربي السوري. اليوم أول حلقاتنا بدها تكون مع يسرى يوسف، خبيرة الأبراج، اللي ناطرين كلنا أنه تفائلنا بهذا العام الجديد. هي معنا بالاستوديو، من إلا يسعد أوقاتك يسرى، وكل عام وأنت بألف خير. كل عام وأنت بخير. لا تستسلم، ربما أنت قريب من هدفك. يهب الله كل طائر رزقه ولكن لا يلقيه في العش. حلو، تمام. يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتكم، وإن شاء الله كل عام والبلد والسيد الرئيس والجيش العربي السوري والشعب ألف خير يا رب. حلو. ملون بتنحل، شغلت كل الضيعة فيها، ما خلت ولا شاب. طلت قمر طلتها، مشيت غزال مشيتها، وشو بدي قول؟ شعر المفلوت على دهرة بتتغندر كأنها مهرة، شي مش معقول. لبست لفوق ركبتها، الضيعة كلها لحقتها بأول مشوار. هيدا يحكي مع حاله، هيدا يغير شرواله عالموضة صار. يا صحابي ويا حبابي لا أقول شي حل، يا صحابي ويا حبابي لا أقول شي حل. قلبي جانن فيها وعقلي مني طار. وأنا من أول تطليعة بالجورة جابتني، هبلتني هبلتني، بالجورة جابتني. علينا أن نقدم ماضينا هدية إلى المتحف كي لا يرافقنا لعام آخر، وأن نضع بيننا وبينه مسافة أمان كتلك التي توضع بين الزوار واللوحات المعروضة، كي لا تراودنا الرغبة في الاقتراب منه أكثر، ولمسه للتأكد من أنه حدث فعلا، ذلك أن الذكريات ككل الإغراءات جاذبية لا تقاوم. لما همسة تقول بحبها، أعطيني غمرة حب بربها، شو بفرح فيك، بيفرح قلبي تفرح روحي، لو بعطيكي قلبي وروحي. قليل عليك، قليل عليك، ما بدي غير هيكو بس، ضميني وبيحبك حس، ونتم هالفرحة بالنص وقت احكي داخل اللي سواه. وسهلا فيك يسرى. أهلا وسهلا فيكم. هلأ حكينا كتير أنا وغرام عن النضج وقديش العام الجديد بيكون أكسبنا خبرة بالحياة وقدي لازم نترك ذكرياتنا الأليمة ورانا ونفكر بس بالشغلات الإيجابية. يا ترى الأشخاص اللي السنة برجعوا منهم يعملوا هالموضوع هيدا يسرى، ذكريات الأليمة ننساها بيقدروا يكونوا متفائلين؟ دائما أنت بتعطينا طاقة إيجابية. أي طبعا، يعني كل الأبراج هالسنة كتير كويسة، بحسب ما بتشتغل بحسب ما بتكون إلك، يعني إلك حظك. صحيح. يعني ودائما النجاح هو حصيلة جهود صغيرة بتتكرر يوم بعد يوم. رائع. حتى الحكمة اللي قلتيها بالبداية لما قلتي إنه يهب الله كل رزقه ولكن لا يلقيه في العش. إيه طبعا، يعني بالفعل، يعني مثل ما بقولوا اسعى لأسعى معك. يعني اليوم ما يقولوا اللي حظنا السنة كويس بال 2018 خلاص نحن جاينا الحظ رح يوصل لباب دارنا. أكيد هاي السنة ما في مثلا حظ. هلأ في أبراج مميزة بس طبعا كل الأبراج بتلحقها يعني حصتها، أو كل بحسب ما بيشتغل الشخص بحسب ما بيتابع أموره هنيا أو ماليا أو ماديا. يعني مستحيل هلأ السنة الكل أجمع أنه العقرب هو البرج المتميز ماليا. نعم. ماليا. طيب العقرب إذا قاعد بالبيت ولا في رجل على أجر رجل كيف بده يحصل رزقه؟ أكيد. فأنا بقول له فعلا أنه رب العالمين ما رح يلقي الرزق عليك إذا ما بتقوم بتسعى. إذن لكل مجتهدين نصيب، فينا نقول هيك عنوان 2018. طبعا في نصيب لكل الأبراج مهنيا عاطفيا. حلو. في كمان مواليد كمان بدي بشرة أنه إذا مطولي ما رح يعني ما تزوجت قبل في منهم رح يتزوجوا، في إنجاب لناس أو لمواليد كمان صار لها زمان ما أنجبت أو كان مقطوع من الأمل واليأس. هاي السنة فعلا سنة انتصارات، سنة خير على الكل. نعم إن شاء الله. هلا والله اي والله حي الله يا الغالي. هلا والله اي والله حي الله يا الغالي. هلا والله اي والله حي الله يا الغالي. هلا والله اي والله حي الله يا الغالي. يا غالي لجل عيونك جوا بعيوني بصونك وما رح غني من دونك يا مدلل يا غالي. هلا والله اي والله حي الله يا الغالي. لعيونك ضوينا عتمات الليالي. أذكركم مستمعينا برقم التليفون فيكم تحكوا معنا على 043-213-215 من خارج طرطوس لتحكوا مع يسرى وتسألوها شو مخبالكم 2018. يسرى بداية جايبتينا يمكن لمحة عامة عن جميع الأبراج. ايه طبعا. بتحبوا نحكي هلأ عن الأبراج ولا نحكي عن التوقعات السنة؟ انت اللي بتحبيه. بنحكي عن السنة بشكل عام. تفضلي. بدي أقول تتسارع الأحداث، في انسحابات كتير كبيرة للعصابات المسلحة الإرهابية من أكثر المناطق سخونة مثل ما بيقولوا، أو يعني اللي عم يتصارعوا عليها مشان يحتلوها. فيني أقول انتصارات عظيمة للجيش العربي السوري واسترجاع محافظات وأراضي كانت مغتصبة من قبل العصابات المسلحة. نحن بيأسفنا أنه كان في هجوم على أول رأس السنة، بس إن شاء الله منقول الله يرحم الشهداء ورح يكون في خير، دمهم رح يطهر الأرض ورح يطهر سوريا والأمور رح تكون كتير كويسة إن شاء الله. فيني أقول كمان السيد الرئيس بطل أسطوري وفي انتخابات بتأكد انتصاره. رح قلن للأعداء أنه في ولاية تانية، يعني مو يقولوا ليكمل حكمه، لا بده يكمل حكمه وفي ولاية تانية. كمان بدي أقول القبض على رؤساء فتنة وإصدار محاكمات على الفاسدين وإعلان وأسماءهم رح تعلن للعلن. إجراء انتخابات وزي وبلشنا فيها من مبارح ورح ينحط شباب إن شاء الله بإذن الله يحملوا فكر الشباب. كمان بدي أقول إجراء انتخابات بكافة الدوائر، تحالف روسيا صيني قوي ضد أمريكا لصالح سوريا. كمان رح يكون عنا فتح لجميع السفارات، رح يكون عنا وفود عربية دبلوماسية أجنبية، في زيارة لرئيسين معروفين على أغلبهم بوتين ورئيس دولة كتير عظمى ما حدا بيتوقع أنه يجي على سوريا ورح يجي. كمان فيني أقول رح يصير انتعاش بالاقتصاد السوري وإعادة تشغيل المعامل والشركات ورح يتحسن الوضع المعيشي. بيأسفني أقول كمان أنه في بعض التفجيرات والحمد لله بيسيطر الأمن عليها قبل وقوعها ورح تنكشف أيادي خفية عم تساوي هاي التفجيرات. فيني أقول المخطوفين إعادة سالمي أول 6 شهور لأهاليون إن شاء الله يا رب بإذن الله. يعني وانتعاش الليرة السورية رح يهبط الدولار ندى بإذن الله كمان لصالح الدولة لصالح الليرة السورية. كمان فيني أقول وفاة مطرب مشهور وفضائح عن بعض الفنانين. للأسف كمان فيني أقول أنه فنان كنت ما بتمنى يعني أنه يجي لسوريا رح يجي. طبعا هو من الناس اللي كانت تسعى لإسارة البلبلة بالبلد. عودة لاجئين السوريين بأعداد كتير كبيرة فضح قضية تتعلق برجل أعمال للعنان عفوا. في عنا وفاة مسؤول كتير كبير, انسحاب العدو التركي والعدو الأمريكي من سوريا. هذا الحدث الأبرز رح يكون وهذا الحكي رح يكون بالست شهور القريبة, ولكن الـ يعني الانتصار رح يكون أول 2 أو 3 شهور بإذن الله. إعادة الأعمار فينا نرجع نحكي كمان, رح يصير في اهتمام أكثر أبناء الشهداء. رح ينفتح ملف أبناء الشهداء من أول وجديد ورح يعني يتاخد حكم لصالحهم. في مدارس, في تشجيع لهالجيل الجديد بدوين يرجع إعادة تأهيله من أول وجديد. كمان حلو. يعني إعادة أعمار لسوريا بكل النواحي. أي طبعا البشرية والحجر يعني الحجر والبشر فينا نقول. كمان فيني أقول أنه أكثر الناس يعني اللي عم يصدروا أحكام هلأ أحكام جائرة على الحكومة يندموا, رح تلعلن أسماءهم, رح يكون في سيطرة للدولة السورية على كل الأماكن المغتصبة. الحدث الأبرز بالآخر 3 شهور من السنة شو هو يا حزركم؟ إعادة فتح ملف الجولان إن شاء الله, وبدهم يرجع ترجع الجولان إن شاء الله بإذن الله. هلأ بعض التوقعات كمان ما رح أنا طيل عليكم, في اغتيال أردوغان رح يكون حدث أبرز بأول 6 شهور من السنة والدماء تملأ الشوارع التركية. تنبؤات خطيرة يسرى هيدي. اي طبعا مصر ظهور الرايات السود والتفجيرات رح تاخد حيز كتير كبير, وانتخابات رئاسية وما عم شوف السي سي تي. كأنه انتقال داعش ل اي طبعا بدها ترفع الرايات السود والأمن المصري ما رح يقدر يسيطر عليها. فين يكون يعني شوف أنا كمان يعني بالست شهور الثانية من السنة ما بظن السيسي يكمل. السيسي بده يصافح الرئيس, بده يطلب طلب من السيد الرئيس. في عنا كمان الأردن وظهور داعش علنا وكمان بياخذ مقاعد, بس يعني هني هلا أخذين مقاعد عندهم بس بتنعلين الأسماء وبصير بلبلي. العراق عودة داعش إلى الظهور ومسلسلات تفجير, ولكن الأمن العراقي بيسيطر عليها. لبنان أخبار عن اشتعال شرارة الحرب تخمت فجأة, بيرجعوا لملف فتح الاغتيالات التفجيرات, ولكن شايفي أنا حزب الله منتصر. فيني أقول سوريا للنصر, الجيش العربي السوري للنصر. وفيني أقول كمان للأعداء اللي برا يلي عادة الدولة السورية أو الشعب السوري رح يصافحنا للأسف, ولكن بحل جديد أو بناس جداد. نحن نتمنى يسرى التنبؤات الإيجابية تصدق للجميع, أما كل شيء سلبي أكيد ما نتمنى التفجير ولا الشيء اللي داقه الشعب السوري يطال أي شعب تاني. طبعا ألا التفجيرات ولكن يسيطر عليها الأمن. نعم إن شاء الله إن شاء الله يا رب. I'm أمل هاي السنة رح يكون متألق كتير، رح يكون مرتاح. الحرص واجب، يعني السنة إله فيني أقول ورح يكون فيها مرتاح، ولكن الحرص واجب. كيفية التحرك لازم يعرف كيف عم يتحرك، كيف يخطط، كيف عم يواجه الصح. الشمس رح تكون عنده فترة من الفترات رح يستغل الفرص. بقوله للحمل الابتسامة مطلوب إنه تكون مرسومة على وجهك. في عنده فرص استثنائية، في عنده ترقية بالعمل، أي خير رح يناله مولود برج الحمل. عاطفيا رح يكون متألق، عنده عواطف جياشة، رح يسعى للزواج، للارتباط، لتحسين الأسرة إذا كان مع الشريك. عاطفيا عفوا الصحة بقله بس الحذر شوي من التهاب مفاصل أو كولون. كمان ما بننسى إحنا يمر بفترة استثنائية كتير كبيرة، رح يدعمه زحل والمشتري، رح يكون لصالحه. الوضع المالي رح يكون ممتاز جدا، رح يدخل دور السلطة في أعماله. يعني أنا بعطيه 90% أموره مرتاحة. حلو. اللي عم بتحذر الثور، الثور دير بالك. أنا بقول له حدث ولا حرج. يا ثور تصرف بحكمة، خطوي يعني الخطوات اللي قبل لازم ياخد درس وعبرة من الماضي. يعني بقدر ما هو عم يفكر عم ينفي الصح، ما في خوف عليه. أي إنسان وأي برج خطط صح ولا تنظر للماضي، خد دروس منه، رح تكون أنت يا ثور عندك انطلاقة كتير رائعة. رح تكون صبور هاي السنة، رح يكون عندك فرج كتير حلو. السنة اسمها سنة المال، يمكن هلأ الكل بدون يقولوا لي شو الثور سنة المال وتعبان، لا فيها نجاح، فيها شراء، فيها عقارات، فيها صح رح تصبر كتير لكن رح تحقق إنجازات رائعة. رح يكون عنده كاريزما ويكسر القيد. الكسل أنا مالي رح شوفه نهائيا عنده، بس بيحذر صحته من آلام بالرجلين، شوية وجع بالظهر. والثور يلي عنده عاطفيا زواج، أكتر مواليد برج الثور عندهم زواج طبعا، وخاصة المتأخرين بالعمر. الثور كمان في عندك خطوات خدها تكون ثابتي، لا تقفز خلف الأسوار وتجنب العناد، ورح تكون أنت من الأوائل إن شاء الله بإذن الله. وشوف السماء قريب، ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا، اطمخنا يا قلبي المغرور، ولا جنبك حبيبي الجوزاء راح يكون عنده انفراجات كتير حلوة لكن متقطعة. إذا بيحرص على طريقة التحرك راح يكون عنده الأمور حلوة. لازم يكون لين، أسلوبه حلو مع الناس، لبق مع الناس. السنة عنده بيت المال، بيت المال راح يكون ممتاز عند الجوزاء، راح يخطط وراح ينفذ، والتقدم راح يكون بشهر حزيران. في عنده شوية نصيب بالشهر الأول والثاني، ولكن المرحلة الصعبة يلي بينطلق منها هي شباط وما بعد، رح يكون مرتاح كتير. أنا بقوله رح يزعجك الروتين شوي، ولكن رح تنال فرص كتير حلوة، رح تتخلص من متاعبك. زحل والمشتري عندك عم بيساعدوك على أثبات وجودك، في عندك مشروع بدك تطلقه، رح يكون عندك مال وفير. عاطفيا رح يكون في تأني شوي بالعاطفة، ما تخبص زيادة. احنا بنعرفه للجوزاء وخاصة مهند اذا سامعني صديق على الفيس، شوي شوي لا تتنقل من زهرة مزهرة. مبارح هيك دققت علي شوي، رح يكون اسلوبه لبق عاطفيا، هدي رح تكون امورك كويسة، او الصحة رح تكون الصحة كويسة، ولكن انتبه من وجع بالمعدة. سرطان؟ مين عنده سرطان؟ نعرف برا ناس كتير سرطان، بابا سرطان. سرطان. السنة رائعة له السرطان، القمر عنده، بس يكون القمر بالسرطان رح يكون ضاوي، وفي حال ما كان عنده سرطان القمر كمان رح يكون متألق، عنده مال، عنده حب، عنده سفر، عنده تعويضات. العاطفة رح تكون العاطفة جياشة وفيها ارتباط. التعب من 9 سنوات أو من سنوات نسيناه يا سرطان. كيف رح تكون؟ رح تكون عام لكسب المال، الحياة المهنية رح تكون ممتازة، عندك مفاجآت وعندك تغيرات مصيرية، تتمتع بنفسية كتير قلي وإيجابية، وحافظ على هدوء أعصابك. أول العام في شوية اضطرابات بالعاطفة ولكن رح يجتازها بسهولة. صحياً وجع أسفل الظهر مع وجع مفاصل، احنا يمكن عنشوف انه اكثر الابراج تعبانه من المفاصل لانه برد، لانه برد ما نزل مطر. ويسرى كثير ضروري يهتموا بالنصائح اللي بتقوليها انت لكل برج. ايه طبعا، يعني لما صاحب البرج بياخذ بالنصيحه انه انا هون لازم اكون حذر، لازم اكيد بحقق الغايه. هلا في ناس بيسالوني بيقولوا لي إيه تنجيم وكذا وما حدا بيعلم بالغيب غير رب العالمين، طبعا ان الله على كل شيء قدير، بس لما نقول خير ووقايه خير درهم وقايه خير من قنطار علاج، يعني الواحد بس مثلا انه انتبه من كذا يوم بالشهر. نعم. المشروع هذا تطلقه او لا تطلقه، دفي حالك مشان ما يصير معك كذا. طبعا الحذر واجب والحرص واجب. جاي من قلبي وربي، انا اطلبها وحط الخطبه، بنتي بدرشان بيشيلوا جرن الكبة، بيشيلوا جرن الكبة هي تصرخ ليه، شيلوا شيلوا شيلوا لو وزنه 100 كيلو، شيلوا شيلوا شيلوا هي تصرخ ليه، شيلوا شيلوا شيلوا لو وزنه 100 كيلو، شيلوا شيلوا شيلوا. برج الأسد، ما تخطى خطوة إلا ما تكون دارسة، ورح تكون خطواتك هاي السنة نحو الصح. المال أنت بجمعه ولا في أشطر منك، رح تتعرض لخسارات بس الخسارات رح يكون في وراها إيجابيات، رح تكسب عقار، رح تخطط، رح تنفذ، رح تكون عندك تغيرات وحلول مالية رائعة. الحياة الشخصية رح تخلص من عبء أو من علاقة فاشلة. أنا بقول لك حافظ على علاقتك مع الأصدقاء، عم تحصل على شراكة، عاطفياً أمورك منيحة نهائياً. 7 شهور رح تكون أمورك ممتازة، بتتعرض للتعب بالشهر الثامن، والحظوظ رح تكون أكثر بالنص الثاني من السنة. أكثر مواليد برج الأسد رح يكون عندهم ارتباط بشهر آب، ورح تكون أمورهم فيني أقول أحسن بكتير، ولكن حافظ على لياقتك بالكلام، حافظ على هندامك، حافظ على أسلوبك بالحكي بالمنطق، رح يكون حظوظك رائعة جدا إذا عرفت كيف تتصرف. العذراء، كيف رح يكون العذراء؟ رح يكون هناك بعض المهام يلي رح تكون انت تحافظ على اهدافك، رح يكون عندك فرص، رح يكون عندك جمع مال، صح رح يكون عندك تعب اول 4 شهور، ولكن يلي بتمناه رح تجده قريبا. الشمس بس تشرق رح تكون انت كتير ضاوي، رح يكون عندك شوية عصبية ببعض الأمور عندك بالبرج، ولكن المهمة اللي تتكفل فيها رح تقوم فيها على ما يرام. أنا بقول لك ركز نحو علاقاتك الشخصية مع الأصدقاء، عم تحضر اجتماعات، عم شوفك متألق بالعمل، صحتك بخير، أمورك بالعاطفة ممتازة، ما في خوف نهائيا. لكل الأبراج أنا بقول لهم أنه بقدر ما منعرف نتصرف ونكون لبقين بالحكي وبالكلام وبالأسلوب، بقدر ما نجمع ناس حوالينا ويكتر عملنا ويكتر مالنا. حلوة النصيحة. حبي كل حياتي لقيته وقلبي خلاص اختار، وأخي فرحة عمري بعيش أنا ليل ونهار، وانت جنبي بحس براحة بال، واللي نفسي أقول عليك غير أي كلام تقال، كل غالي هون يا حبيبي. وهلأ وصلنا لبرج الميزان. الميزان يعني هلأ سألتيني لأنه برجك يعني مثلاً كتير منحب نسمع منك يسرى. الميزان حط لك في تعب ولا ما حط لك في تعب؟ عملي اللي بدك يا، تعودنا بعد 4 سنوات لازم توصي يا لا 7 سنوات تعود هالخد على اللطم هيك بيقولوا. يعني الميزان بعطيه هاي السنه 70%، حذري ليش؟ لانه عنده بكالوريات وعنده تواسي يعني. كلهم هلا 70 قبلانين يسرى. هلا الانطلاقه اول كم شهر، اول 3 شهور او 5 شهور رح تكون بتعب على جميع الاصعده، بس انا بشوفه انه يعني بيتحمل فوق طاقته، خاصة إذا كانت المرأة بمجال الأسرة، رح تنجح باستعادة السيطرة على أولادها، رح تنجح بخطوات رائعة بجلب الشريك لإلها، رح تنجح بسد أفواه المحيطين فيها، رح تتبرع بتنفيذ عمل، رح تكون لجانب زوجة. أما الرجل الميزان رح يكون أكثر شوي أموره ممتازة وحب يظهر للعلن عنده، أما المرأة تحافظ على الشريك، في عنده سفر، في عنده عقد عمل. الميزان الميزان كتير عنده شغل هاي السنة، رح ينجح بإثبات وجوده، رح يحصد ثمار تعبه قبل سنين ماضية، مثلا المرأة إذا عندها أولاد وربتهم رح ينجح، رح تنبسط أنه أولادها مثلا أو تفرح. والرجل إذا كان عنده من سنوات أنه مبلش بمشروع أنا شايفته ناجح فيه رح يخرج سنة الحصاد. إيه طبعا سنة الحصاد أول 6 شهور بشوف ندى أنا قاعدي ولا في رجل على رجل بتموز وما بعد. العاطفي كويسي لأنه في محافظة على الشريك وفي إسعاد للطرفين، أما صحيا لازم ينتبه من شيء بخص مفاصل وفقرات. نعم. وصلنا لعند العقرب. العقرب لأنه مهتمي في العقرب غرام طبعا. العقرب شو عنده العقرب يا حزرك؟ العقرب عنده سنة متألقة، كان عنده خسارات، كان عايش بالوهم بالوهم، كان عايش بالنكد بالتعب، بداية لتحركات قوية كتير. أنا بقول له لا تنكمش على نفسك، اطلق حالك، اطلق سبيلك يا عقرب، عندك إيجابيات طول السنة، عندك حصول على مركز، على ترقية، على منصب، وخاصة للرجل أنه في منصب حتى لو آخر يوم من سنة 2017 وحصل عليها، واللي ما حصل هلأ رح يحصل عليها بال 2018، رح يحصل على كسب ثقة الآخرين، في دفء عائلي رح يصير عنده، في تغيرات كتير، يعني حسب ما يكون مرتاح نفسيته وجيبته بتكون مرتاحة الأسرة تبعته. العقرب في عنده استقبال للحياة بشكل صح، عنده إنجازات عظيمة، احترام للشريك، احترام للعواطف، نعم احترام للعواطف، فيني أقول كمان أنه مهنيا رائع وماليا أروع وصحيا، بس ينتبه من البرد هالشهرين هدول وأموره بالسليم، يعني فيك تعطيل العقرب 95%. واو. المتصل بال2018. مرحبا. اهلا وسهلا. وانت بالف خير يا رب. تسلمي وانت سالمه يا رب. عم تسمعك، تفضلي. الو. يسرا مالك سامعتي؟ الو. مرحبا. اهلا، كانه ما انا سامعه بس. ايه حياتي، بدي ممكن اعرف عن فراس ابن جميله. فراس ابن جميله 12 12 81 81 81. واحدة وثمانية. نعم. وعندي كم حياة يوسف ابن سهام. يوسف ابن سهام. 10/2 93 93 اي عمري. كمان عن كل شيء؟ اي عن كل شيء حياتي. منين عم تحكي حكينا؟ من اللاذقية عمري. من اللاذقية. سمو حياتي. اهلا وسهلا. عاد عليكي بالخير. اهلا وعليك. يلا معك. يا هويدا لك، يا هويدا لك، يا هويدا لك، يا هويدا لك، تمشي المشاهير. رح يعني شو بدي أقوله للقوس اللي كان تعبان من 7 سنوات، يعني قد ما أحكي عن الإيجابيات اللي السنة رح يتصير وعاد. يعني بدون يقولوني عم تدعميها لندى لغرام عفوا. إنجازات، لا تستسلم، صار لك 7 سنوات تعبان، عندك فرص، عندك عطاء، في أيام حلوة كان عندك زحل وخلصنا منه، في عندك آفاق مشرقة، فرص استثنائية. القوس، القوس أنا بقوله للقوس، رح تنال حظك، رح تنال نصيبك هذا العام، رح تخرج من النفق إلى الأضواء، رح تحظى بدعم الشريك والأصدقاء، ورح تنال وظيفة أو ترقية بالعمل، الوقت مناسب لبناء الجسور والتواصل مع الآخرين. الحظ عم يطرق بابك يا قوس، لازم انت تستغل الفرص. اذا كان اذا كنت يا غرام عم تسوقي سياره انتبهي، او انت عم تكتبولي مثلا بدك تعزمين عليها هلا بعد شوي كمان انتبهي من من الالات من الالات الحادي بس اول شهرين من السنه يعني حوادث. أنا بقول له كمان في فرص استثنائية، في كتير رح يعني بقدر ما بياخد بيعطي. ما عم شوفه تعبان نهائيا من النواحي العاطفية أو من النواحي المهنية. ما بننسى نحن أنه بيتحمل فوق طاقته القوس، بيتحمل الآخرين، بيتحمل الضغوط، في عنده انتصارات كتير عظيمة. أنا بقول له انتبه من مشاكل فقرات الظهر ووجع الرجلين عاطفيا. إذا حدا متزوج رح يحافظ على الشريك ورح تتحسن العلاقة، أما كحظوظ بالارتباط وبالعاطفي فرح تكون ممتازة بعد شهر شباط إن شاء الله. وبعيد الشر لحظة مر وما لك معي فيها، حياتي بدونها والله ما بكفيها. وبعيد الشر لحظة مر وما لك معي فيها، بعينك شوف شو عامل حبك، شوف دقك قلبي مو عادي وصارت والله ألوف. إشرا إيه وين عند الجدي؟ الجدي شو بدنا نقوله للجدي؟ أول شيء الجدي اليوم عيد ميلاد مصورتنا ميساء سلمان، إن شاء الله العمر كله يا رب بالهنا يا ميساء. هابي بيرثدي ميساء، كل عام وأنت بخير ميساء. خلص حاجتها يعني. وين وصلنا يا ندوش؟ وصلنا عند الجدي. جدي فيها شوية تعب يعني، هلأ هيك بدي سكها وحش مع ميساء. الجدي يعني بقدر ما بيشتغل هاي السنة بقدر ما بيكون له حظ، ولكن بعد 4 شهور رح يكحل عيونه بغائب يا ميساء. رح تكون السنة رائعة جدا جدا لقليك بعد 4 شهور. جدي بده يكون بده تتحرك الكواكب ضده شوي. دخل زحل، نحن بنعرف طلع من القوس دخل فيه، في عنده أول 4 شهور شوي تعب ولكن بيتحرك بيخفي. جدي كتير صبور وعنده إنجازات. بتمنى منه ما ينتبه لحب التملك هاي السنة، رح تلعب دور الصداقة عنده كتير حلو بمجاله العائلي، بمجاله المهني، بمجاله العاطفي. يعني رح يكون في أصدقاء عم يساعدوا. حتى الكواكب يعني ما رح تتركه، رح تعطيه فرص ولكن عليه استغلاله. رح يصعد على السلم درجة درجة رغم الأعباء والهموم اللي بتكون فيه، ولكن هو عم ينتفض. عنده هاي السنة سنة الانتفاضة. رح يحصل على أرس أو على بيت أو على عقار، ورح يكون له حظوظ بالارتباط، ورح يكون حظوظه حلو كتير بالصحة، ولكن ينتبه من شيء بخص ألم بالرأس. كمان بدي أقوله للجدي أنه مثل ما حكيت لكل الأبراج، أنا قدر ما بتشتغل بقدر ما بيكون عندك إنجازات رائعة. يعني مو كل أكيد الجدي كله في مليار جدي، مو كله رح يكون مثل بعضه. بقدر ما بيعمل بقدر ما بيكون نعم. مرتاح. مش حقول علي حصل في معنى اتصال. الو الو ايوه مرحبا مرحبتين، ان شاء الله كل عام وانت بخير وانت بألف خير يا رب. مين معنا؟ لميس. اهلا يا لميس. انا لميس بنت شفيقه 11775 وزوجي ايمن ابن شوي شوي. لميس لميس لميس لميس 11775 75. ليش مستعجله يا لميس؟ عم بحكي من موبايل خالتي. تكرم. يلا شو اسم زوجك؟ زوجي ايمن. ايمن امه 18/6/73. منين عم تحاكينا؟ من اللاذقية. ايه تكرم عيونك. بس والله ليك بدي اعرف كل شيء بشكل عام، واكثر شيء مثلا الاولاد. ايه تكرم عيونك على عينك. قد ايش صار لك مزوجي لميس؟ 3 سنين. ما في اولاد؟ لا والله ما ارى. ايه تكرم عيونك. مش هقول علي حصل. الدلو الدلو راح يكون الدلو هلا مين الدلو انا الدلو يحزركم شو عندي بشائر يلا هاتي لشوف احكي لي شوي عن الدلو اعطيني لا احكي لي ايش عن الدلو لا مو عن الشخصية عن حظوظه هي السنه عن حظوظه ليكي طالما انت عم تبشري العالم بالخير وبالتفاؤل اكيد اكيد يلي شو ما بتعطي راح يرجع لك اضعف يلا خلي لي اياك يا رب نحن دائما أنا بحب عباراتك وبحب كلامك لأنه كله بيدل على التفاؤل غرام دلو رح يكون عنده سنة مميزة وما تصدقوا أنه الدلو ما رح يكون عنده فرص الدلو من هون لسبع سنوات رح يكون مرتاح رح يكون قادر على تحسن حياته رح يدخل تعديلات على أموره المهنية رح يحصل على شعبية كتير رائعة رح يبعد عن النكد رح يخلي توازن بين أموره المهني بين أسرته يعني رح يساوي توازن بكل حياته رح يقبل بالتسوي بس هيك يعني أنه تسوي ببعض الأمور نعم قل له أنا بقدر ما بتنتبه على لهجتك مع الحكي أو ليونة الحكي مع الناس وهدوءك رح تكون أنت ناجح نحن بنعرف الدلو مزاجي وعصبي ونيراني هاي السنة لازم بدك توصل لمواصيل كتير حلوة لازم تبتعد عن المزاجية خليك لبيق خليك بعيد عن النكد رح يكون فيها مال وفير جدا رح يكون فيها ثمرة وإنجازات رح تتحقق وأنا بقول للدلو اللي كل مجتهد نصيب بقدر ما بتكون مجتهد رح يكون وضعك ممتاز مهنيا احتمال يعني ومو احتمال 90% في استقرار وفي تألق مجال إعلام شهرة إذا حدا فاتح محل رح يزبط إذا حدا بدي يشتري شيء إذا شراكي رح تزبط كمان معكم كمان إذا رح يكون بالعاطفي عنده تعب بنعرف نحن الدلو كمان رح يجتاز العاطفي والتعب العاطفي بامتياز رح يبعد حاليا عن كل شيء اسمه حب وغرام رح ينتبه بس لشغله ولصحته بالصحة رح تكون الأمور أكثر من رائعة لأنه الحمد لله ما في شيء بس أنا بقوله انتبه أو انتبهي يا يسرى من زيادة الوزن عندك شخصية كتير قوية وبخاف عليك من الحسد حرارة قلبك فوق المية وعيونك بتولع بلد عندك شخصية كتير قوية لك على السريع بدنا الحوت والله يا وسام هي تبع انه حرارتك فوق المية عم تقصدي علي يعني لانه صحتي منيحه بزعل منك ها الحوت هي من محاسن السنه خلينا نرد على الاسماء وبعدين نحكي يسرع. الحوت بالجكارة بمنار العيسى انه يقال انه اللي صحته كويسه يعني انه هيك معبى كثير هو انسان طيب عن جد ايه مشان بكره تصير مية وما حدا يرضى يجيبني على طرطوس ولا ما بقبل انا هيك هي الطيب بالتعامل بتلاقيه عنده أكيد. حس الفكاهة أيوة بتلاقيه هيك دايما مقبول دائما اللي بيحب الناس إذا أحب الله عبدا حبب الناس به أنا أكيد. بحبة الناس عن جد بتغنيني عن مال الدنيا أكيد. الحوت منقوله ولا بلا؟ لا حرام مشان منار الحوت عليك الالتزام بالعمل يا منار منار عيسى عليك منار الالتزام عيسى. بالعمل وبتفيق الصبح بكير وبتجي لهون أو بقوله الأستاذ الياس عليك وتأخير ما في عليك الالتزام بالعمل ما تأجل عملك رح يكون عندك تغيرات تطال حياتك الشخصية بس أكيد ما رح نقبل أنك مثلا تعاملي زوجك عقوبة أو تعطي عقوبة في تحسين لأمور العمل مزاجيتك مع الأصدقاء كتير حلوة عم تتعاطى معهم بغير تعاطيك مع الأولاد في حال يعني كنت مثلا بالبيت تعبان وجيت على الدوام عم تعامل الناس الأصدقاء بكل حب بتلعب الصدفة دورة عندك هاي السنة أنا بقولك استغل الصدف اللي عندك استغل الفرص اللي رح تجيك رح تحظى بأصدقاء جدد يعني عام ممتع يعني شهر إلك شهر عليك ولكن بقدر ما تعمل تجد في سفر كمان صحيا في شوية إرهاق وتعب أنا بتمنى ياخد قسط من الراحة وينتبه على حاله أما عاطفيا الضغوط اللي عليك بكانون وبيشبط رح ترتاح منه ورح يكون عندك انطلاقة عاطفية رائعة بآذار وما بعد كمان بدي أقوله للحوت أنا رح تمتلك شيء، يعني رح يشتري شيء، رح يصير شراكي بموضوع عمل صحيح صغير ولكن رح يكبر في حال درت بالك عليه. يا جمال عيون وأحلى عيون، صحيتي لي من العاشقين، صحيتي الشوق من غير معاك، وسافرت لي آخر البلاد. يا جمال عيون وأحلى عيون، صحيتي لي من العاشقين، صحيتي الشوق من غير معاك، اخر البلاد. بدنا ناخذ اتصال. الو الو. ايوه بس بدي اشوف برجي بليده. مرحبا، اهلا، كل عام وانت بخير. انت سامي يا رب. تفضلي. برجك ايه؟ شو الاسم؟ اسم ميس. ميس. ايه. والدي ناديه. ناديه، شو مواليدك يا ميس؟ 1995. ايه. اي يوم واي شهر؟ بالشهر ال 11 7/11. 7/11. ميس بدك تبقي معنا على الخط يا ميس؟ ليه؟ ما عم تسمعين على الراديو؟ والله هلق مقطع الكهرباء، ما فيني احكي على الهاتف. طيب يلا خليك اسمعي. اصلا ما عم تقطع الكهرباء هلا، انت بس مشان تاخدي فورا اسمعي. ما هي ما عدنا قطعت الكهرباء صح؟ يعني احيانا هيك يعني رمش عطل عن ميس. عطل عطل خلص معلش. ميس ايه؟ شو بتشتغلي يا ميس؟ ماشي. بتدرسي؟ درسي بكالوريا وقاعدي. ما في عندك شغل جديد مقدمي على شيء؟ لا والله، في عندك شغل جديد بدك تحضري لي حالك هيك وما تضلي نايمه. ليش بتضلي نايمه متاخره؟ بتفيقي ايه؟ والله بعرف انه هيك. هاي السنه رح يكون عندك شغل كتير حلو يا ميس، رح ما تعدي نهائيا، رح تفيقي من الساعه 7 على مثل ما بيقولوا دعسي وحده للتنتين، تروحي على شغلك وبترجعي. ايوه. ميس ما بعرف، بس انا شايفتك راجعه على شيء بخص دراسي. رقمك 3/12 يعني، بس احنا منقول 2+1=3. انا شايفتك راجعة على دراسي، رح تكملي دراسي بالنص الثاني من السنة. طبعا رح تكون ممتعة لانه انت صار لك 4 سنوات تعبانة. كل شيء بيجي عندك بيتعب، كل شيء بيتعب. هاي السنة في شوية حظ باول 6 شهور، ولكن الحظ الرائع رح تاخديه بال6 شهور التانيين. الارتباط لا تحلمي فيه هلا قبل تموز وبعد. ميس؟ ايه. تحب تسألي شي تاني؟ شو عجبك؟ عجبك آخر شي قالت لك لا تحلمي بالارتباط هلا؟ عجبك؟ تموز وبعد؟ إذا بتريدي بدي أعرف شوي عن جوزي. ايه تكرم عيونك، عطيني الاسم. نحن قلت شو اسمه؟ ألو؟ ايه شو اسمه؟ غياس. غياس؟ ايه. ايه؟ أمه؟ ظهيرة. يوم وشهر وسنة؟ 83. يوم وشهر؟ والله هيك أبعرف. وأنا كيف بدي أعرف؟ يعني أنت ما بتعملي له عيد ميلاده مثلاً؟ ما بتعرفي؟ لا. ما بتساوي له عيد ميلاد؟ لا. لا يا ميس لا. ميس ضروري دليلين شان دليلك. ميس رقمه 5. أنا عم بحسب لك بس على العام. إيه؟ غياس صعب كتير كان، رح تتحسن مزاجيته. يعني عصبي نيراني بيحط بقلبه كتير. قلبه طيب، عنده حرف الغين 1000، يعني أحيانا بدقق على التفاصيل. ولكن هاي السنة في عنده شغل حلو وينتبه من وجع المفاصل. بس بدي أسألك إسا على الأولاد، كم تجيب ولد إذا؟ في على اسمك واسمه 3. أيوة بإذن الله. شو هنن واللي ما بينعرفه؟ والله هيك بدك تعطيني مواليد غياس مزبوط. والله هيك ما يلا اتصل. بعرف بانك ساكنني عايش بروح مجنني، وجوا حبك اسير وعم كادر، رغم القسوة اللي بقلبك والتعب اللي مرافق دربك والبعد اللي عشته بغربك، انا صابر مش عم تمعي اعشق غيرك، لا والله مش عم تزبط معي اشكي لغيرك قول الغا، مش عم تزبط معي اعشق غيرك، لا والله مش عم تزبط معي اشكي لغيرك قول الغا. بعشق غيرك لا والله مش عم تزبط من معي مش كل غيرك قول الغا مش عم تزبط من معي أعشق غيرك لا والله مش عم تزبط من معي مش كل غيرك قول الغا بعرف بأنك ساكنني عايش بروحي مجنني وجوا حبك أزلني وعم عن جديد كمان ناخذ اتصال. الو الو ايوه مرحبا اهلا وسهلا كل عام وانتم بخير. انت بالف خير. في نحكي مع مدام يسرى؟ تفضلي. تفضلي هبه. اهلا يا هبه. هبه بنت نهله. هبه بنت نهله. ايه 18 12 نهله. ايه 18 12. ايه ايوه 90. يا هبه ايه شو عم تشتغلي؟ انا موظفه مهندسه. برافو عليكي. مقدمي شيء انتي على وظيفي على كذا اوراق؟ لا لا اتوظفت الحمد لله. ايه الحمد لله هي وتوظفت الحمد لله. ايه الحمد لله هي خبرت لي شيء جديد على صعيد الراتبات والصحه وهيك. اكرم عيونك. من وين عم تحكينا؟ من جبله. اهلا وسهلا. بدي عن اخي لو سمحتي. يلا. هيثم. هيثم ابن نهله. 14/11. ايوه 95. عم يدرس؟ آه لا والله ضابط. الله يحمي يا رب. سلام. الله يخليكي. هلا كلك ذوق. هلا اهلا يا هبه. هلا معك. هلا هلا. معنا اتصال. الو الو مرحبا. ايوه اهلا. كل عام وانتم بخير. وانت بالف خير. مين معنا؟ سحر. ممكن احكي مع مدام يسرى؟ تفضلي. تفضلي يا سحر. كل عام وانتم بخير مدام. وانت بخير حبيبتي. هلا. معك سحر بنت نوال. بنت نوال 4 الشهر الاول 4/1. ايه 1990. 90. بدي انا بكرولي السنه بدي اعرف عن الدراسه. ايوه. والمال والعائله بشكل عام. مزوجي؟ لا. تكرم عيونك. في خلافات عائلية دائما معي فبدي اعرف عنك. ايه تكرم عيونك. الله يكرمك. من وين عم تحاكينا يا سحر؟ من طرطوس. تكرم عيونك. يا هلا. والله يا وسام رائعة. ميس بنت أميرة 29/11/96 طلع رقمها 7. أنا بقول أكثر من رائعة هاي السنة لأليك لأنه بقدر ما تصبر بقدر ما تنجح. في توقيع أوراق بتخصك يا ميس. هالورقة البيضة صار لك زمان عم تستنيها فهي رح تكون سبب سعادة لأليك. أول 4 شهور فيهم ضغوط ولكن من بعد ال4 شهور في انطلاقة رائعة. رح يكون عندك حظ بشهر شباط بشهر أيار وبشهر 7. إذا بدي أحكي عن فترة الخطبة أو النصيب رح تكون بالشهر 7 وما بعد. بس مو معناته أنه ما ترتبطي لا رح يكون في ارتباط قبل ولكن الزواج بيكون بتموز وما بعد. علي ابن أمير 8/98 طلع رقمك يا علي 10. احنا مسقط صفر بيضل معنا 1. علي من النوع الطيوب كتير ولكن قد حاله قد وقته. عنده العين المفتوحة انه بيتحمل كتير كتير. بيشتغل كتير مجتهد مجد. عم يفكر إذا عم يفكر بسفر، فأنا بقول له فيني أعدلك على التنازلة خلال أول 7 شهور من السنة في سفر، واحتمال يكون قريب جدا. إذا مقدم على أوراق الورقة اللي مقدم عليها أول مرة ما رح يمشي حالها، ولكن بعد شهر آذار رح يكون الحظ الأفضل معك. انتبه لي من الأصدقاء وأدي أمورك بالكتمان يا علي. اللي بتأثر تنورة، اللي بتأثر تنورة، الحقها عيون الشباب اهلا وسهلا. يا اهلا ومين سهلا، كيفك عبير؟ اهلين يا عبير. استقبالكم ونحن بالاكثر، نعاد عليك بالخير. شبك لو انتم خير والله، ما دخلت عايد عليكم اسمع صوتكم. اهلا وسهلا فيك، كيف قضيتي راس السنه يا عبير؟ والله الحمد لله ان شاء الله يا رب. كيف عيدتوا انتم؟ ان شاء الله احسن. كمان منيح الحمد لله، متفائلين بالعام الجديد عبير. ان شاء الله يا رب. كيف المدامسه؟ يلا والله مشتاقه يا عبير، كيفك؟ العافية والله الحمد لله. كيف انت؟ والله الحمد لله. والله صراحه اشتقنا على صوتك، وهذيك اليوم دقيت لك الليله الماضيه قلب عايد عليك قبل بس كان مشغول. ان شاء الله تنعاد عليك بالخير والسلامه، وعلى اولاد وعلى البلد وعلى الجيش وعلى الرئيس وعلى كل الدنيا ان شاء الله يا رب بالخير والسلامه. عجبتك التوقعات ولا شو؟ والله حلو كثير صراحه قلب عايد. شوف انا توقعاتي انا ولا ابني صراحه معذبني والله حيدا. عبير عندي ابني ما قلع الانسه، قالت لي والله بيحفظ بالبيت بيطلع على المدرسه ما بيحفظ شيء. شو اسمه؟ حيدر. حيدر ابن عبير. والله كان معذبني الصراحه. شو مواليده يا عبير؟ 21/12. ايوه 2009. 2009. انا قبل قلت لك يعني صغير. من الشيخ بدر عم تحكي؟ ايوه اهلا وسهلا. اهلا فيك يا هلا صديقتنا صديقة البرنامج دائما عبير. صحيح. وفي بدي اعرف شو برسم بعد اسمي. ايه وانا توقعاتي انا عن سنه. يلا عبير اسم الام. منار سيني. ام اسم عبير بالدولة. ايه منار سيني 1983. ايه وشو برجع على المواليد وعلى الام. ايه تكرم عيونك. لا ما تاخذين. يا هلا يا عبير. ليكي ليكي ليكي عيني عليك، ليك ليك ليك وان ما رحت وما جيت. والله والله والله ما عندي شغلي وعملي الا الا الا الف ودور حواليك. مدي عيني عليك ليك ليك ليك وان ما رحت وما جيت. في عنا الأسماء اللي اتصلوا هلأ نبلش فيهم. فراس ابن جميلة كان أول اتصال. فراس 81 طلع رقمه لفراس 5. فراس أنا شايف الأمور أحسن بكتير من أول، يعني رح يبلش السنة بشغل بعمل جديد بانطلاقة رائعة. رح أول 4 شهور يحضر لمشروع لشراكة لشيء بيخص عمله مهنيا رائع جدا أنا شايفته. يعني أول 4 شهور تحضيرات، ولكن الانطلاقة بتجي بعد 4 شهور وبتوصل لأب وما بعد حصد لأمور أو لنتيجة تعبك. في عندك ضربات حظ 2، وأنا بتمنى أن تنتبه أثناء الحديث للحد اللي عم بيحاكيك، وخاصة إذا عم تتفق أنت وياه على شيء عقد عمل أو على شيء بيعة أو شيء. انتبه يا فراس حواليك كتير ناس يعني متطفلين. يوسف ابن سهام 10/2 93 طلع رقمك يا يوسف 7. يعني شو 7؟ يعني إشارة نصر، يعني أنا يعني شايفتك عم تنتفض على كل شيء عم بيحاول يسيطر عليك، أو مثلا على التعب، أو عم تسيطر على قلة هالمروة اللي كانت تجيك. عام حلو قدر ما بتعمل بتاخد، يعني بتجتهد بتاخد. في عندك حظوظ بالعمل، السنة من أولها بتكون ممتازة معك إن شاء الله بإذن الله. في بشهر آب وأيلول التعب مالي شوي، ولكن لازم تنتبه من هالشهرين ماليا لأنك بدك تكون محتاج. فإذا بتكون مدخر خبي شوي، أو مثلا عم تشتغل على الصاحي ما بتوقع بهدول الشهرين، فخ هدول الشهرين. يوسف اسمك قوي، حسين عندك بسهام ويوسف، معناتها هاي سنة سنة حظ. بتمنى تنتبه للفرص اللي رح تجيك، لأنه إذا بتنتبه عندك سنتين رائعين جدا. تمام، رائعين جدا السنتين بيكون. دلعون تين ودلعونا، لميس بنت شفيقة 11-7-75 مع أيمن ابن غازية 18-6-73. يحذركم يا ندى ويا غرة، هاي السنة حكينا عن أكثر المواليد اللي بتكون مثلا متأخرين بالزواج. قلتي إنه في زواج السنة وفي مواليد، وفي في في الناس اللي بتكون تعبانة مثلا إنه أنا ما عندي ولد صلي زمان متزوجي، أو مثلا أنا مالي متزوجي صلي زمان عم تجيني فرص وما عم بتزوج. هاي السنة يعني رب العالمين دخيله رح يعطي انفراج للجميع، انفراج كتير رائع لكل الناس، وخاصة أنا ببشرهم للميس لأيمن. قريبا جدا أول 6 شهور من السنة فيهم تحضير لمولود، يعني بتمنى منك أنا يا لميس تشوفي دكتور، ومع أنه ما فيك شيء نهائيا، أنت عملي لك غطة بهالبحر هلأ بما أنه المي باردة شوية تعقيم، بس هي فهمت علي أكيد مي وملح، بس ما في شيء، بالعكس وجهه عتبات واثنيناتكم رائعين جدا، وحتى ماليا في راحة وفي مولود. هلأ بتقولي لي قديش بتجي بولاد، بقول لك ما بعرف، بس أنا اللي مبين معي أنه في حمل قريب إن شاء الله بإذن الله. اتصال. الو الو، ايوه مرحبا، اهلا وسهلا، يا هلا، وانت بالف خير يا رب. بس الصوت كتير يلا عم تسمعي. الو ايه شو الاسم؟ الو كيف مداني؟ اهلين يا هلا، هلا حبيبتي وانت بخير والله. طولت كتير على التليفون، اما تواخذينا لا عاد خلاص، مره ثانيه فورا. أخباري؟ والله الحمد لله مشتاقه لك. اسالك عن اولادي، سالتك من فتره فرحت الاذاعه وما مشي الحال. طيب اعطينا الاسماء والمواليد لو سمحت. ايوه بس احمد ابن مريم. احمد ابن مريم. مواليد 30/6/93. تمام، بس اكدي لي على الدراسه. الله يستر، كثير هيك احيانا انا بشوفه. هلا هو طيب بس كثير نكد يا ما. دراسه روح دروس ما بدي. دراسه يعني دراسه، كرم عيونك. مين لسه؟ نهى. فيني احكي يعني اسماء؟ يلا اسم تاني بيطلع لك عيد راس السنة. أهلا نوها. 22/9 ما تخافي علي نهائيا، قيادية بامتياز، شغل البيت كله عليها أكيد. لا ما شغل دراسي، بس أنا ما شغل النولاتي. من وين عم تحكينا؟ بلادية. يا تكرم عيونك. أنا الدراسي أهم في خط أحمر. برافو عليكي. كل الأمهات بيتمنوا أنه أولادهم يكونوا أحسن منهم. نور بنت مريم. ايوه. 1/2/95. 1/2/95 كمان دراسيا وصحيا للكل يعني، بس دراسي. دراسي اهم شيء يعني. تكرم عيونك. وانا كمان. يلا يا مريم. 11/3. اسم الام مريم. امك امي مريم بنت سلجة. مريم بنت سلجة. سلجة. ايوه 11/3. 11/3. 71. صحه والعمل. صحه وعمل مريم. يعني هاي السنة أكيد السنة إليك بامتياز، لهيك الأولاد بدهم يطلعوا لأمهم بإذن الله. الدراسة أكبر. الله يخليك. خلص تكرم عيوني. كل على ثلاثة يعني. لا عيونك يا مريم. لا بدهم عم يقروا جامعة، بس بحب إنه يلا إن شاء الله تفرحي بالجميع يا مريم، وينعاد عليكي بالخير إن شاء الله. أهلا وسهلا. الله معك. شايف بعينك نار عم تغلي لي، شايف بعينك نار عم تغلي لي، وغيري وليل نهار عني بتسألي، وشو بحب لما يغار قلبك هالحلو وبعرف غرامك بس وحدي إلي شو مهضوم لما تغاري قوي بلش. هبة بنت نهلة 18-12-90 في فرص رائعة جدا في نقلة نوعية بحياتك. رح يكون أول 6 شهور في عندك تحضير، في عندك مناسبات ما رح تفضي فيهم نهائيا. تاني 6 شهور فيهم استقرار وفيهم نقلة لصالحك بالعمل. هبة أنت عصبية كتير، بتمنى منك تخفي عصبيتك وتخلي الواحد يخلص حكي ما تقاطعي. أمورك ممتازة، يمكن ومو يمكن 90% في عندك ترقية بالعمل، توقيع أوراق، نشاط حلو، ارتباط، بيكون الارتباط على حزيران وما بعد. كمان هيثم ابن نهلة 14-11-95، الله يحميك يا هيثم. هيثم عنده نقلي من مكان لمكان، كمان فيني أقول أريح، هلأ هو أريح من قبل، كان قبل تعبان. كمان بس يمضي أول 4 شهور من السنة بيصير في عنده نقلي، النقلة بتكون محل قريب جدا على أهليته أو على مكان أريح من اللي فيه. انتبه وكون حريص من الأصدقاء يا هيثم. سحر بنت نوال 94، سحر هاي السنة لازم كتير تنتبهي وتديري بالك، فيها تعب. ما رح أقلك كل شيء رح يجي سهل لقلك، يعني إذا بالمال ولا بالعائلة ولا بالدراسة، في عندك تعب، في عندك 7 شهور تعب، يعني بتقولي يا الله سأل الله على 2017، حلوة 2018 لأنه فيها تحقيق إنجاز كتير حلو، وكمان إنجازين فيني أقول. أول 7 شهور فيهم تعب ولكن من تموز وما بعد أمورك أفضل، بس بهال7 شهور اللي بتتعبي فيهم بتحقق فيهم أمني كنت تحلمي فيها، وفي ارتباط وفي أمور ممتازة رح تكون آخر 4 شهور من السنة. عندك حرف السين من كوكب السها، أنت من النوع اللي بتحطي بقلبك كتير، لازم هاي السنة ما تحطي بقلبك لأنه لازم تطنش كتير لأنه عندك تعب، بس في فرصة رائعة وفي خبر كتير حلو بخصك. معنا يمكن آخر اتصال. ألو ألو، مرحبا. مرحبتين، أنا سحر، حكيت مش بنت نوال. أهلا يا سحر. بس أتنسيت بس أسأل، أنا مقدمة على مسابقة شهر 10. هلأ حسبت لك وقلت لك أنا يا قالت لك أنه بدك تحسني على 2017. أنا قلت أنه في انطلاقة حلوة كتير بس عندك تعب أول 7 شهور، في تعب لأنه في تحضير لشيء، يعني إذا عائليا ولا ماليا ولا هي عم تقول مقدمة على مسابقة. يسرا إيه بس المسابقة أكيد أكيد لأنه في شيء حلو. آخر الكلام قلت لك أنه في خبر كتير حلو لقلك يا سحر. أهلين يا هلا. سريرت نمرق الأسماء. حيدر ابن عبير 21-12-2009، أنا بقول له طولي بالك عليه لسه صغير، كل ما يكبر كل ما ريحك. أنا بتمنى منك تحكي معنا الحلقة الجاية عشان نفوت بتفاصيل أكثر بتخصه لحيدر. عبيرك منيحة، كمان عبير بنت دولة أمورك منيحة ولازم تهدي شوي. بعرف عندك تعب ومضغوطة بالعائلة بس في شيء إرز، في عقار، في شيء بتحكي عنه سنة 2018 ورح يصير لصالحك وفي توقيع وراء. أحمد ابن مريم 30-6-93، يا مريم كتير أحمد، ما تخافي علي نهائيا، عصبي مزاجي، ولكن بالدراسة كتير كويس، سنة رائعة لألو دراسيا. نهى بنت مريم 22/9/97 ما شاء الله عليها، يعني مع الدراسة وحتى لو توظفت قيادية فيني أقول تشتغل أكثر من شغلتين ثلاثة وبتطلع فيهم جاه وجاه، ما تخافي عليها أمورها بالتمام. نور بنت مريم 1/2/95 في عندها شوي تعب بدراسة ولكن كمان بتجيب علامات صح، ما بترضيكي ولكن شدي عليها شوي. كمان أنت يا مريم بنت تلجي 11/3/71 سنة رائعة لك، لأنه فعلا بتعيشي فيها براحة. في إذا بدي أقول صحيا أنا ما بشوف عندك غير إرهاق وتعب، أنت ريحي بالك بس وريحي حالك وصحتك، خدي قسط من الراحة. وبالعمل أمورك وحظوظك كتير رائعة، يعني 2018 كمال كحظ حلو ولكن فيها تعب بالأسرة شوي. في عنا إبراهيم ابن ضحى 15/8/2003 إبراهيم يعني عم يعزب أهله هلأ شوي كونه تاسع، ولكن أنا بشوف حظوظه كتير رائع، رح يجيب علامات فعلا أنه يفاجئ فيها الأهل، ولكن بده شد شوي عليه. ضحى بنت عفاف 1/3/79 ضحى عندك تعب يا ضحى لأنك عصبية، يعني أنت عم تتعبي حالك قبل لما تتعبي الآخرين، هدي شوي أعصابك وشوف السنة كيف رح تكون ماليا فيها شيء مميز، وحتى صحيا الحمد لله ما في تعب نهائي. كمان منجي على ميساء بنت فادية 2/1/82 ميساء يعني في عندك تعب أول 6 شهور من السنة، ما فيني أقول تعب لا، ولكن هيك أنت من النوع اللي بتملي أو ما رح يكون عاجبك شيء فيها، ولكن فيها أنجازات، بيحكي عن بيت، بيحكي عن تحسين وضع، بيحكي عن غايب بيرجع أو عن فرحة ضمن العائلة، ولكن حزيران وما بعد بتكون أمور أفضل. يسرى يعني عن جد فقلتي الجميع، ان شاء الله خير يا رب، ومثل ما ذكرتي اللي بيشتغل بيلاقي حظه أكيد. ما رح نقعد ننطر الحظ، بس احنا بنحب نسمع من باب يمكن التنور هيك شوي صحيح وتفاؤل. شكرا كثير لك يا يسرى، ونعاد عليكي بكل خير، ونعاد عليكم الصحه والسلامه. وبدي اقول لهم كلمه، ريحوا بالكم، طمنوا عيالكم، مثل ما بيقولوا سنه فيها سنه انتصارات، فيها خير، فيها مطر، للي بيقولوا انه ما في مطر لا في مطر، وفي خير ان شاء الله. البلد بخير والجيش بخير وسيادة الرئيس بخير، وتنعد عليكم يا رب، وعليك يا غرام وندى وعلى الصبايا تسلمي، شكرا ان شاء الله يا رب. عجبت حلفني برباك وحياة عيوني بحباك، الله يحرمني قلبي لو فكر ينسى قلبك. مستمعينا نتمنى دائما يعني ايامنا تكون اعياد، وان شاء الله يا رب نبدا هالسنه سنه خير وتفاؤل، ومثل ما حكينا بالمقدمة الماضي مننسى ومنبدأ حياة جديدة إذا الله راد إن شاء الله، وكل عام وأنتم بألف ألف. بدنا نشكر رفقتكم المستمعين، رافقتونا على مدى ساعة ونص من الوقت، كنا معكم من استديو أمواج طرطوس ندى حرفوش وغرام يونس. شكرا كتير كتير لفريق العمل، دائما بيمتعنا بأغاني، كان معنا على الصوت نادين الشاعر، برد الهاتفي ميساء سلمان، بالهندسة الإذاعية ولاء سليمان، بساعدة إخراج منار عيسى، وبإخراج وسام صارم. نرجع سوا مستمعينا لاستديو أمواج FM باللاذقية.